ونشأت حزبة الجماعة في المجتمعات قديما وحديثا وارتبطت بإيه؟ وأخذت المفاهيم المرتبطة بحزبة الجماعة واخدنا عناصر خدمة الجماعة الستة اتكلمنا عليهم وشرحناهم وبعدين اخدنا مبادئ خدمة الجماعة وخدمة الجماعة والتنمية تمام. النهاردة بإذن الله هناخد الجماعات في طريق خدمة الجماعة. هنعرف يعني ايه الجماعة في خدمة الجماعة وهنعرف الاتجاهات المختلفة اللي درست الجماعة وإيه المفاهيم المرتبطة بخدمة الجماعة كنسق اجتماعي ويعني إيه مفهوم الجماعة كنسق اجتماعي أو خدمة الجماعة كنسق اجتماعي وإيه أهم العوامل الخاصة اللي تميز خدمة الجماعة في طريقة العمل مع الجماعات اللي بتميز الجماعة في خدمة الجماعة. طبعا زي ما قلت لزمايلكم اللي قبلكم ان حق الفصل كبير فاحنا هنقسمه برده على محاضرتين ان شاء الله هناخد النهارده نص الفصل والمحاضره الجايه نص الفصل الثاني النص الثاني المحاضره الجايه. امر والله في اربع اتجاهات حديثة الاتجاهات دي كانت بتهتم بدراسة الجماعة زي ما قلت ان خدمة الجماعة كمهنة وكعلم اخذت من العلوم الاخرى تمام اخذت من العلوم الاجتماعية والنفسية الاخرى وقلت ان خدمة الجماعة تطورها بالشكل الحالي اللي وصلت اليه دلوقتي كان برضو نابع من تطور العلوم الاجتماعية والنفسية واهم العلوم اللي خدمة الجماعة استمدت منها معارفها وقاعدتها العلمية زي علم الاجتماع وعلم النفس وعلم النفس الاجتماعي علم الانثروبولوجيا اوكي دي العلوم اللي استمدت منها الخدمة الاجتماعية ايه بعض المعارف او بنت منها قاعدتها العلمية. طيب اذا في اتجاهات ظهرت لدراسة خدمة الجماعة زي ما قلت ان خدمة الجماعة لما ظهرت في البدايات كانت في المجتمع الاوروبي والامريكي تمام بعد كده تم تصديرها لينا هنا في الوطن العربي ومن بينهم طبعا ايه جمهورية مصر العربية. في اربع اتجاهات اهتموا بدراسة الجماعة. اول حاجة الاتجاهات التفاعلية الرمزية. التفاعلية الرمزية دي ركزت عن الكشف عن المعاني اللي بيدركها الفرد داخل الجماعة. يعني اهتمت في مفاهيم بتبقى للجماعات كده ومصطلحات معينة بيبقى ليهم مدلولات معينة داخل الافراد. يعني كل جماعة كده تلاقيهم ايه زي ما بيقولوا كده ليهم مصطلحات يفهموها مع بعض. ده اللي بتهتم به ايه الاتجاه التفاعلي الرمزي. يعني اهتمت بالرموز والمعاني داخل كل جماعة. وفي الاتجاهات الصراعية او الاتجاهات الصراعية دي او الاتجاه اللي اهتم ده اهتم بالصراعات اللي بتحدث داخل الجماعة لان احيانا داخل الجماعة بتحصل ايه صراعات ومشكلات واهتم بمظاهر الصراع في الجماعة سواء كان صراع في الادوار او في المصالح. في الاتجاهات التبادلية ودي اكدت على تحليل السلوك الاجتماعي للاعضاء تحليل السلوك الاجتماعي للأعضاء داخل الجماعة. والاتجاه الرابع هو الاتجاه البنائي الوظيفي أو البنائي الوظيفية وده اهتم بالأدوار داخل الجماعة والوظائف المختلفة وتوزيع الأدوار والمسؤوليات وإن لكل دور مسؤوليات منوطة بيه وإن لكل فرد داخل الجماعة ليه دور وحددت شكل الهيكل التنظيمي الوظيفي للأعضاء داخل إيه الجماعات. دول أربع اتجاهات اهتموا بدراسة الجماعة. كل اتجاه اهتم بدراسة الجماعة من وجهة إيه نظره أو من الجانب اللي هو مهتم بيه. يعني مثلا اتجاهات التبادلية اهتمت بتبادل التفاعل تبادل العلاقات والسلوكيات ما بين الأعضاء اتجاهات الصراع الصراعيه اهتمت بالصراع اللي بينشأ ما بين الاعضاء وما بين الادوار وما بين المصالح. الاتجاهات التفاعليه الرمزيه اهتمت بالمعاني ومفاهيمها من بين الاعضاء وبعضهم داخل الجماعات وهكذا. دول اربع اتجاهات اهتموا بدراسه الجماعه. طيب هناخد وجهه نظر علم الاجتماع في الجماعه. وجهه نظر علم الاجتماع في الجماعه. علم الاجتماع اهتم برضه بالجماعه، يعني زي ما احنا عندنا في خدمه الجماعه وفي الخدمه الاجتماعيه بندرس الجماعات، برضه علم الاجتماع بيدرس الجماعات. عارفين ان الى حد كبير بتتشابه الخدمه الاجتماعيه عندنا مع علم الاجتماع، وعشان كده بيقول لك ان الاخصائي الاجتماعي هو مين؟ هو خريج كليات الخدمه الاجتماعيه واداب قسم علم اجتماع، لان بتتشابه دراسه قسم علم الاجتماع بكليه اداب مع الدراسات اللي انتوا بتدرسوها في مهنه الخدمه الاجتماعيه. فهمتوا؟ برضه علم الاجتماع اهتم بالجماعه، بس الجماعه في الخدمه الاجتماعيه والجماعه في خدمه الجماعه تختلف عن الجماعه اللي بيدرسها علماء الاجتماع او قسم علم الاجتماع، لان الجماعه اللي عندنا احنا اسمها جماعه في خدمه الجماعه، اما الجماعه اللي هو بيدرسها قد تكون ما تنطبقش عليها الجماعه في الجماعه اللي هي الجماعه العامه عامه يعني. وبيطلق الجماعه عندهم في علم الاجتماع ملهاش عدد معين وملهاش حد، ودايما علم الاجتماع بيهتم بنطاق واسع. يعني ايه النطاق الواسع والجامعات الاكبر والاعداد الكبيره؟ يعني بيهتم بدراسه الجمهور والتجمهر والجمهره. لكن الجماعه في خدمه الجماعه ليها خصائص. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا زي كره القدم، مش كره القدم مثلا في انديه مختلفه وفي نادي زي النادي الاهلي مثلا ونادي الزمالك. طيب الناس اللي بتروح تحضر الماتش بتاع كرة القدم ده وبتكون بتشجع فريق معين، الناس اللي موجودة في المدرجات دي بتحضر كرة القدم داخل النادي، دي أطلق عليها لفظ جماعة؟ ما هم دول ليهم هدف اهو مشترك، انهم كلهم بيشجعوا مثلا كرة القدم لنادي معين، ان كلهم مثلا من الشباب وليكن، ان كلهم يعني في صفات موجودة نقدر زي الصفات اللي عندنا في خدمة ايه؟ الجماعة. لكن اقدر اطلق على الجماعه دي على الجمهور ده اللي موجود في النادي ان هو جماعه في خدمه الجماعه؟ لا، لكن بطلق عليه لفظ ايه؟ جمهور. تمام؟ لانه قطاع عريض واعداد كبيره، واذا طالما ما بقى جمهور مش ههتم بيه دراسته انا الاخصائي الاجتماعي او الخدمه الاجتماعيه، لكن كده هتهتم بدراسته مين؟ علم الاجتماع، لان علم الاجتماع بتهتم بدراسه ايه؟ الجمهور. وبتطلق على الجماعه دي لفظ جمهور لانها قطاع عريض من الافراد. وبرده بيدرسوا حاجه تاني اسمها التجمهر. التجمهر ده او الجمهره زي ايه؟ زي المظاهرات، جمهور المظاهرات وليكن. يعني لما بتحصل احدى المظاهرات ده نقدر نقول على الجماعه دول اللي عاملين المظاهرات دول جماعه في خدمه الجماعه؟ لا، دول مش جماعه في خدمه الجماعه، دول يدرسهم علم الاجتماع. زي التجمهر. طيب التجمهر يعني ايه؟ يعني مثلا حدث في الشارع، عربيتين خبطوا بعض وليكن يعني، او اثنين بس او ايا كان، مات عدد من الافراد وجمع عدد من الافراد بيشوف الحادثه دي، اذا دول جماعه، المجمعين دول جماعه، مش ما زاد عن اثنين فهو جماعه، والاثنين جماعه زي جماعه الاسره، مش الزوج والزوجه جماعه، مش لو انا والبنت دي كده اصدقاء نبقى احنا جماعه ولا فرد؟ الجماعه هو ما زاد عن واحد، اذا هو جماعه، الاثنين جماعه والثلاثه جماعه والخمسه جماعه وال100 جماعه، لكن مش كل جماعه هي جماعه في خدمه الجماعه. فهمتوا؟ الجماعه في خدمه الجماعه لها خصائص معينه هنتكلم عليها النهارده. تمام؟ بلاش بقى الابتسامات دي عشان انا ممكن اوقفك وشكلك هيبقى وحش قدام زمايلي. اوكي؟ ما حضرتيش في المحاضرات اللي فاتت، زميلتك بترد عليك اهي. بقول لك ده كان في المحاضرات اللي فاتت. الجماعه في خدمه الجماعه ليها خصائص. هنتكلم عليها دلوقتي. هنتعرف على الانواع، واتكلمنا عن انواع الجماعات وانواع المؤسسات وعن عناصر الطريقه يعني او مقومات عواملها يعني عشان اقدر اقول الجماعه فكره الجماعه هي ايه. ومع ذلك لسه لحد الوقت الحالي اللي احنا فيه ده برضو العلماء بيهتموا بدراسه الجماعات، تمام، وفي تطور للمهنه. يعني هو في العلم بيقف عند حد معين؟ لا، طول ما احنا عايشين، طول ما احنا بنتطور، طول ما بتظهر ايه نظريات جديده، مبادئ جديده، وافكار جديده، وابداعات واختراعات كمان، حتى في مجال الاختراعات يعني في مجال في كل المجالات. إذن لو حدث ان في بعض من الافراد اجتمعوا على حادثه معينه حصلت في الشارع، ما هو مجموعه، هم من الافراد مجموعه، اقدر اقول على دول جماعه؟ جماعة. لا، دول مش جماعة خدمة الجماعة، لكن أقدر أقول عليهم دول إيه؟ تجمهر أو جمهرة. فبرضو بيهتم بالسلوكيات دي وبالأشخاص دي من علم الاجتماع. لكن إحنا في خدمة الجماعة بنهتم لينا مقومات معينة وعناصر عشان أقدر أعرف إيه هي الجماعة في خدمة الجماعة. إن الجماعة دي لابد أن تكون منضمة لمؤسسة معينة، يعني تنبع من مؤسسة موجودة داخل مؤسسة. اللي يكون لها اخصائي اجتماعي مهني متدرب ومدرب على مهنه الخدمه الاجتماعيه او علم الاجتماع. ان الجماعه دي لها خصائص في التكوين، لازم يكون فيها تجانس وفي خصائص مشتركه ما بين الاعضاء وليهم اهداف مشتركه. ان الجماعه دي لها من حيث العدد ومن حيث الشكل لابد ليها عدد محدد، مثلا ما يزيدش عن 30 عضو للجماعه. وبالتالي العدد الاكبر من كده نقدر نقول عليه مجموعه، مش بنقول جماعه، بنقول مجموعه، ماشي؟ طيب في كل مراحل عمركم السنيه اللي جايه يعني التعليميه، يعني ان شاء الله باذن الله السنه دي والسنه الجايه والسنه اللي بعدها هتدرسوا خدمه الجماعه. احنا دلوقتي بناخد الماده اسمها ايه؟ اساسيات. اساسيات في العمل مع الجماعات او اساسيات في بدايه خدمه الجماعه، ماشي؟ يعني اساسيات، يعني انت دلوقتي بتاخد يعتبر ايه؟ البدايات، بتتعلم يعني ايه خدمه الجماعه، تمام؟ طيب يبقى احنا اتكلمنا ان في اتجاهات درست خدمه الجماعه ودرست الجماعه في خدمه الجماعه. طب ايه وجهه نظر علم الاجتماع في الجماعه؟ في البدايه احنا زي ما قلت ان الخدمه الاجتماعيه استمدت بعض المعارف والعلوم، علمها معرفها وقاعدتها العلميه من العلوم الاخرى زي علم الاجتماع. طب علم الاجتماع بيقول ايه عن الجماعه؟ علم الاجتماع بيقول احد العلماء اسمه كولي، ده فرق ما بين الجماعه الاوليه والجماعه الثانويه. قال ان في جماعه اسمها الجماعه الاوليه وفي جماعه اسمها الجماعه الثانويه. جه بعديه عالم تاني اسمه جيب. جيب ده قال ان في مفهوم للجماعه الوظيفيه. ده ثالث مفهوم كده، يعني في جماعه اوليه، في جماعه ثانويه، في جماعه وظيفيه، في جماعه علاجيه، في جماعه تاهيليه، تمام، في جماعه زي جماعه الاسره وغيره. طيب جيب قال ان في مفهوم للجماعه اسمه الجماعه الوظيفيه باعتبار وجود اثنين او اكثر في تفاعل بقصد تحقيق هدف مشترك وبصوره تشبه حاجاتهم. اذا دي جماعه وظيفيه ليه؟ لان ليها وظيفه اللي هو ايه؟ اشباع الاحتياجات. جه بعديه عالم اخر من علماء الاجتماع قال اللي هو نيوكومب، قال وجيب اكد كلام جيب وقال لكن اشترط ان يكون في المشاركه في المعايير وفي تشابك في الادوار عشان نقدر نقول ان في جماعه. الجماعه اللي بتتجمع دي تنفض بسرعه زي ما قلت زي كده حادثه معينه، دي مش جماعه. والجمهور اللي موجود عشان يؤيد فريق معين في الساحات او في الاحتفالات الكرويه زي ما بيقولوا او في الرياضات المختلفه، دي برده مش جماعه لانها بتجتمع وتنفض بدون ايه؟ بدون هدف، هي بتجتمع على هدف واحد اللي هو التشجيع مثلا، لكن بعدين مازال ايه؟ مكان ايه؟ بتنفض. لكن الجماعه خدمه الجماعه مش بتنفض بالشكل ده، ليها مراحل وليها خصائص وليها اهداف وليها ليها تكوين وليها معايير وليها اشتراطات. فهمتوا؟ ده فرق الجماعه في خدمه الجماعه. هتعرفوا كل الكلام ده على مدار السنه دي والسنين اللي جايه يعني، هتتعلموه. طيب بعدين في ميلز برضو ذكر في كتابه عن سوسيولوجية الجماعات الصغيرة قال ان اللي هي اللي هي وحدات من اجل هدف وبيعتبرون هذا الاتصال مقصود او ذات معنى، يعني بيتجمعوا على هدف مقصود ليهم هدف وغيره. طبعا تولى بعد كده العلماء اللي اتكلموا عن الجماعات خلاص. وجهه نظر علم النفس الاجتماعي، علم النفس الاجتماعي قال ايه عن الجماعه؟ اول حاجه سميث ذكر ان الجماعه هو وستوجدل، طبعا وضعوا تعريف للجماعه. سميث وستوجدل وضحوا الجماعه في مفهوم بان هي وحده بتتكون من مجموعه من الاعضاء بيدركون وحدتهم الجماعيه، يعني هم عارفين ان هو عضو داخل جماعه، ولديهم المقدره على العمل المشترك، يعني بيقدروا يتعاملوا ويتفاعلوا مع بعض. اما كراش وبيتشفايلد قال ايه؟ ذكر ان في معيار لتكوين الجماعه النفسيه اللي هو التفاعل الجمعي، يعني اشترط عشان اقدر اقول ان دي جماعه في خدمه الجماعه، بس من وجهه علم النفس قال لازم يكون في تفاعل مشترك وفي ادراك من كل شخص بان هو فرد داخل الجماعه، يعني تنطبق عليه الشروط اللي تنطبق على باقي الاعضاء، يعني ان الفرد داخل الجماعه العضو داخل الجماعه لابد انه ينصاع لاوامر الجماعه ككل. فاهمين؟ انا يمكن بوضح لكم الكلام ده بمنتهى التفاصيل الدقيقه، لان ممكن وانتم بتقروا بعد ما تروحوا هتلاقوا الكلام ده كبير عليكم شويه او مكلكع، يعني مش هتقدروا تفهموه، فانا بحاول اقرب لكم المعلومه. تولى برضو بعد كده في علم النفس الاجتماعي مجموعة من العلماء اللي قعدوا يوضحوا حاجات عن الجماعة ويضعوا تعريفات مختلفة للجماعة، وفي منهم اللي اتكلم واشترط ان لابد من وجود علاقات. طب هو الجماعة اللي بتتكون في الشارع دي عشان حادثة معينة دي دول بينهم علاقات؟ اذا مش جماعة. فهمتوا ليه بنسميهم جمهور او تجمهر؟ طيب الجماعة اللي بتشجع نادي الاهلي او موجودين على احدى الكافيهات مثلا مع بعض بيشجعوا مباراه او نادي، دول برضو جماعه في خدمه الجماعه؟ لا. ليه؟ لان مفيش ما بينهم علاقات، مفيش مثلا علاقات تعاون، مفيش صداقات، مفيش مالهمش اخصائي مهني، مفيش علاقات تبادليه، لكن هم بيهتموا على هدف واحد. اوكي، عشان كده نقدر نقول عليهم ايه؟ جمهور. لان ايه؟ بينضموا تحت حاجه واحده، هم بيشجعوا نادي واحد ماشي، لكن مش جماعه. طيب نكمل. اما بقى وجهه نظر طريقه خدمه الجماعه، يبقى احنا كده عرفنا ايه هي الجماعه من وجهه نظر علم الاجتماع، والجماعه من وجهه نظر علم النفس الاجتماعي. طبعا علم الاجتماع اشترط علاقات وتكوين صداقات وتفاعل. علم النفس الاجتماعي قال ان لازم يكون فيه برضو تفاعل مشترك، وان الفرد يدرك ان هو عضو داخل جماعه، وان يدرك ان ليه كيان او كينونه مع بقيه الاعضاء، وان يكون في تفاعل وفي تبادل وغيره. نيجي لخدمه الجماعه. خدمه الجماعه قالت ايه على الجماعه؟ تريكر قال ان الجماعه لها تعريف تقليدي هو تعريف السوسيولوجي اس يوبانك، وذكر ان تعريف الجماعه اضاف ليه بعد نفسي، وقال ان المحدد الاساسي لسلوك الافراد والجماعه وجوهر الجماعه يكمن في مدى الاعتماد المتبادل ما بين مختلف الاجزاء، يعني عشان اقول في جماعه يبقى في اعتماد متبادل، يعني بنكمل بعض. فاهمين؟ ده البعد النفسي للجماعه. ووضعوا مجموعه من التعريفات، وهم مجموعه من العلماء اللي كلهم كانوا بيتكلموا عن ايه؟ عن الجماعه في خدمه الجماعه، واللي بتكون مجموعه من الافراد ما بينهم تساوي سوسيولوجي معين، لهم وظيفه ومظهر بنائي، يعني لها تكوين وشكل وقياده وتبعيه، كل الكلام ده اتكلمنا عنه في المحاضرات اللي قبل كده. الجماعه في خدمه الجماعه اللي انتم بتسالوا عليها، ايه هي الجماعه في خدمه الجماعه؟ كثير من المفكرين ومنهم كولي اهتم بالجماعه في خدمه الجماعه، وقال عشان اقدر اقول الجماعه في خدمه الجماعه يبقى اول حاجه لازم تتوافر علاقات المواجهه، علاقات الوجه للوجه، التفاعل المباشر. يعني عشان يبقى في جماعه واقول دي جماعه في خدمه الجماعه يبقى لازم في علاقات مباشره فيس تو فيس، اخصائي واعضاء. ده اول حاجه عشان نقول جماعه في خدمه الجماعه. تاني حاجة يكون في علاقات تبادلية، وان العضو يدرك برضه كيانوس، يعني كل اللي فات اللي قلناه الخصائص لازم تتوافق بالاضافة لما ايه؟ لما اشترطوه علماء طريقة خدمة الجماعة. يبقى أول حاجة من ناحية ايه؟ من ناحية العلاقات، ان يكون في علاقات مواجهة مباشرة. يكون في طلبة تخصصي واستمرار نسبي وصغر حجم وألفة نسبية. يعني ايه صغر حجم؟ يعني حجم الجماعة ما يبقاش حجم عدد كبير عشان اقدر يبقى فيه علاقات مباشرة وجه لوجه. يعني انا دلوقتي لما مثلا لو انا مجتمعة مع 5 منكم زي ما هجتمع مع 100، العلاقات والتفاعلات والاستقرار النسبي وغيره ما بيني وما بين 5 زي بيني وبين 100، وهكذا. لو جماعة مكونة من 15 عضو زي جماعة مكونة من 300 عضو، تمام. يبقى كل ما كان عدد الأعضاء أقل كل ما يدى قوة ويدى علاقات مباشرة وجه لوجه، تمام. طيب أنا لما أعمل علاقة ما بينه وما بين 30 من الأشخاص زي ما أعمل علاقة بينه وبين 5؟ أوكي، ده اللي اشترطوه علماء خدمة الجماعة. يبقى إن يكون في عدد محدد، إن يكون في علاقات وجه لوجه، إن يكون في تخصص طبع تخصصي، إن يكون في تجانس ما بين الأعضاء وبعضهم. التجانس ده اختلفت فيه، قال التجانس مش تجانس مطلق. يعني إيه مش تجانس مطلق؟ ما أقدرش أبداً أعمل تجانس مطلق ما بين جماعة وجماعة أو ما بين عدد من الأعضاء عشان أكون بيهم جماعة، لأن كل فرد برضو خدمة الجماعة زي ما بتؤمن بأن الجماعة مرآة العضو بتؤمن بفردية كل عضو. يعني إيه؟ يعني زي ما مؤمنة خدمة الجماعة بأهمية الجماعة وأهمية الأعضاء وأن الجماعة مرآة العضو، مهتمة برضو بأن كل عضو ليه فرديته، يعني معناها كل عضو ليه خصائصه اللي بتختلف عن الآخر وسماته وقدراته واستعداداته فاهمينه ومهاراته وخبراته. إذا كل عضو مختلف عن العضو الآخر. يعني كل حد منكم، أنا دلوقتي لو عملنا مقاييس معينة لكل حد منكم لا يمكن هيطلع 2 شبه بعض تشابه مطلق. حتى انتوا لو بصيتوا في الوجوه كده مهما كان تشابه وتقارب الملامح بين 2 وبعض بيبقى فيه اختلافات تانية، فاهمين؟ اذا في فردية لكل عضو، وبالتالي خدمة الجماعة برضو بتؤمن بفردية الاعضاء واختلاف قدراتهم. طيب اتكلمنا كده عن الجماعة في خدمة الجماعة، وبيقول لك ان الجماعة في خدمة الجماعة، علماء خدمة الجماعة برضو اهتموا بالجماعة الصغيرة، ان دي اهم عمل ما بين الاخصائي والجماعة اللي هي الجماعة الصغيرة. طيب ايه خصائص الجماعة الصغيرة دي وايه تعريفاتها وغيره؟ اول حاجة خصائص الجماعة الصغيرة ان قلة عدد الاعضاء، قيام علاقات اولية يعني قوية مباشرة مواجهة فيس تو فيس، دي خصائص الجماعة الصغيرة. كلاين بقى وضح الحجم المناسب للجماعة الصغيرة. ايه حجم الجماعة؟ قال ان لو في جماعة هتتكون بغرض العلاج وفي جماعة ممكن تكون بغرض النمو يعني الأعضاء ينمو ويحصل لهم تغيير وتعديل. لو جماعة بغرض العلاج يبقى بيكون العمل إيجابي لو عددها ما بين 9 أو 10 أعضاء، يعني ما يزيدش الجماعة العلاجية عن 10 أعضاء. لكن لو جماعة بغرض النمو يعني الارتقاء بيهم أو تغييرهم أو تعديل أفكار أو مهارات أو اكسبهم بعض الأشياء الجديدة، ده اسمها جماعة النمو، يبقى ده عددها ما يزيدش عن 15 عضوا. وإن الجماعة في خدمة الجماعة بشكل عام لا يجب أن يزيد عددها عن 30 عضوا. فهمتوا إيه بقى الجماعة في خدمة الجماعة؟ ده من ناحية إيه؟ من ناحية عدد أو حجم الجماعة. وإن أهم الجماعات في خدمة الجماعة هو الجماعة الصغيرة اللي إحنا بنتكلم عليها دي. ليه مهمة بقى الجماعة الصغيرة؟ هندرس دلوقتي ليه مهمة الجماعة الصغيرة. الجماعة الصغيرة دي مهمة لأنها أول حاجة بتكون هي لها صفات. الأول إيه هي صفات الجماعة الصغيرة دي في خدمة الجماعة؟ أول حاجة بتكون على درجة من التماسك، ده طبعا مش طبيعي نتيجة صغر العدد، على درجة من التماسك، ولأن في علاقات ما بين الأعضاء وبعضهم وفي تفاعل، إذا في تماسك وفي أهداف مشتركة وفي وحدة واحدة. يبقى أول حاجة من خصائص الجماعة الصغيرة اللي هي نفسها خصائص الجماعة في خدمة الجماعة أن تكون على درجة من التماسك. تاني حاجة تكون على درجة من التنظيم، لأن زي ما قلت إن الجماعة في خدمة الجماعة لها هيكل تنظيمي وظيفي، لها قيادة ولها تبعية، إذا لها تنظيم، سواء ده كان تنظيم رسمي أو تنظيم غير رسمي. زي ما اتكلمت برضو المحاضرات اللي فاتت عن القيادة الرسمية والقيادة غير الرسمية، لما قلت إن ممكن الأعضاء ينتخبوا قائد وده يبقى قيادة رسمية ممكن ليه القيادة، لكن القائد ده مثلا لو ما قامش بدوره المنوط بيه بتظهر قيادة أخرى اسمها القيادة غير الرسمية، يعني أحد الأعضاء بيلتف حواليه الأعضاء الباقيين ويبقى ده اسمه قائد غير رسمي، يعني اسمه قائد شعب. فاهمين؟ لا، ده نتج نتيجة الحب من الأعضاء مش بالانتخاب. ماشي؟ طيب، إن الجماعة دي بتكون على درجة من التماسك، درجة من التنظيم، إن تكون الجماعة دي لها القدرة والرغبة في تقبل الأخصائي والمؤسسة. دي خصائص الجماعة في خدمة الجماعة، خصائص الجماعة الصغيرة. طب الجماعة بقى كنسق اجتماعي، أخدتوا في ثانوية عامة مفهوم النسق؟ أخدتوا صح؟ طيب، فأخدتوا الفرق في أنساق مفتوحة وأنساق مغلقة، فأخدنا المدخلات والعمليات التحويلية والمخرجات. طيب، فاكرين؟ اوكي. برضو يمكن اطلاق كلمة نسق على الجماعة، يعني الجماعة ممكن تبقى نسق. ازاي؟ هي مش الجماعة مجموعة من الافراد والاعضاء؟ مش الافراد دول والاعضاء دول عندهم مدخلات؟ ايه مدخلاتهم؟ صفاتهم وخصائصهم، خبراتهم، مهاراتهم، استعدادهم وهكذا. تمام؟ دي المدخلات بتاعت الاعضاء. بتجرى على الاعضاء دول عمليات تحويليه زي العمليات التحويليه اللي تجرى على النسق، اللي هي ايه عمليات تحويليه اللي تجرى على الاعضاء داخل الجماعه؟ اللي هو اكسابهم مهارات او خبرات او غرس قيم او تعديل افكار او تعديل مثلا سلوكيات خاطئه. تمام؟ هي دي الحاجات. يبقى العمليات التحويليه دي اللي بنعمل بيها، اللي بنعمل فيها ايه؟ بنطبق برنامج مثلا على الجماعه او الاعضاء دول، بنخليهم يمارسوا انشطه، بنخليهم بنعدل سلوكياتهم من خلال وجودهم داخل جماعه وداخل مؤسسه من خلال اخصائي اجتماعي مهني. فبالتالي تحصل ايه؟ مخرجات. ايه هي بقى المخرجات؟ اللي هو التغييرات اللي بتطرا على الاعضاء داخل الجماعه نتيجه العمليات التحويليه. المخرجات اللي هي ايه؟ اللي هو بقى الهدف اللي انا كنت بستهدفه من وجود الجماعه دي ومن تكوينها، اللي هو ايه؟ تعديل افكار او تغرس قيم او تنميه مهارات او ايا كان، يعني الاهداف اللي انا ايه برغبها من البدايه اللي على اساسها كونت الجماعات. فهمتوا؟ اذا يمكن القول على الجماعه بانها ايه؟ نسق اجتماعي. فهمتوا؟ طيب، النسق الاجتماعي ده ليه مجموعه من الخصائص. ايه هي خصائص النسق الاجتماعي ده بقى في فكره الجماعه؟ خصائص النسق الاجتماعي او مسلمات الوظيفيه للجماعه كنسق اجتماعي ان الجماعه عباره عن انساق اجتماعيه، وده انا شرحتها دلوقتي، وان الاجزاء اللي بتدخل في تكوين الجماعه تعتبر ايه؟ ليها علاقه بالمجال الكلي، يعني ليها علاقه بالمجتمع، لان الجماعه مش منعزله عن المجتمع الكلي او الاكبر. ان حركه اي جزء داخل النسق بتؤثر في النسق الاكبر، ده شيء طبيعي. اي تطور للجماعه ونمو للجماعه ده هيؤدي لنمو وتغيير في المجتمع، النسق الكلي اللي هو المجتمع. تمام؟ دي مسلمات النسق على فكره، المسلمات الوظيفيه للجماعه، مسلمات النسق ده باعتبار الجماعه نسق اجتماعي. ان بتتشابه اجزاء النسق في بدايه ظهوره، وكلما حدث تطورا متميزا حدث تطور للنسق ككل. يعني ايه؟ يعني لو الجماعه دي نسق مكون من مجموعه من الاعضاء اللي هم اعضاء الجماعه، في بدايه ظهور النسق ده اللي هو بدايه تكوين الجماعه بيبقى الاعضاء دول كلهم شبه بعض. ليه شبه بعض؟ فاكرين لما شرحت لكم يعني ايه جماعه ضابطه وجماعه تجريبيه، وان في قياس اسمه قياس خط الاساس بقيسه في البدايه؟ اهو قياس خط الاساس ده بيقول لك ان الاعضاء دول اللي داخل الجماعه بيبقوا في البدايه متشابهين، لان لسه ما اجرتش عليهم عمليات تحويليه ولا برامج ولا مارسوا انشطه، فبالتالي كلهم في البدايه شبه بعض، لسه ما عندهمش خبره مثلا او الحاجه اللي عايز اعدلها فيهم، كلهم زي بعض. لما بيحدث بقى تطور وتمايز واختلاف وابدا اطبق برنامج على الجماعه التجريبيه وما طبقش على الجماعه الضابطه، اذا بيحدث نمو واختلاف للاعضاء دول عن الاعضاء دول، فبالتالي هو ده المخرجات اللي هتحصل. هقارنها ما بين الجماعه التجريبيه والجماعه الضابطه هلاقي في اختلاف حصل. ليه؟ لان انا اجريت برنامج ولازم البرنامج يبقى ليه نتائج وليه تاثيرات. فهمتوا؟ طيب نيجي للعلاقات. لما تجتمع مجموعه من الاعضاء مثلا ناخد 10 اعضاء في مؤسسه ما في البدايه، مش بيبقوا لسه مش عارفين بعض؟ لسه ما تفاعلوش مع بعض؟ لسه ما تبادلوش خبرات؟ وهكذا. بيبقى في البداية النسب أجزاؤه دي متشابهة، يعني كل الأعضاء شبه بعض لأن لسه في البداية معرفوش بعض. بعد ما يحدث إن يمر عليهم مثلا عدد من الشهور أو الأيام والأسابيع، مثلا شهرين، ثلاثة، خمسة، ستة، سبعة، سنة، يا ترى بعد سنة علاقات الأعضاء دول وبينهم ببعض هتبقى زي علاقتهم لما بدأت تتكون الجماعة؟ إذا لا، إذا بيحدث تمايز واختلاف، وكلما حدث تمايز واختلاف لأحد أعضاء النسق أدى ذلك لتمايز واختلاف النسق وتطور النسق ككل، يعني تطور الجماعة كلها بمختلف أعضائها. ماشي؟ أنا كده بشرح لكم الجماعة كنسق اجتماعي، خصائص النسق الاجتماعي. إن بيقول لك إن النسق بصفة كلية الأساس، الكل هو الأساس، شيء طبيعي. لأن أي حدث يعني بيحدث للعضو الفرد داخل الجماعة بالتالي هيأثر على الجماعة ككل. أن أفعال النسق بتصدر عن اختلال في تنظيم وتنسيق الطاقة، يعني لو حدث اختلال للأعضاء داخل الجماعة فلازم سبحان الله تعالى لازم يرجع توازن للأعضاء من تاني ونحل المشكلات مثلا تحصل دي ونرجع النسق ده لإيه؟ لوضعه الأول اللي هو بدون مشكلات، يعني بدون اختلال. دي كانت ايه مسلمات النسق الجماعه كنسق كنسق اجتماعي. دراسه الجماعه كنسق ليه مهمه؟ دراسه الجماعه كنسق ليه بندرس الجماعه كنسق او بنقولها بنعتبرها نسق ومهم دراستها كنسق؟ لان الجماعه دي مجال خصب للتجريب، يعني انا لو عايز اجرب مفهوم جديد او نظريه جديده او نموذج جديد بجربه على ايه؟ عندي مثلا خدمه الجماعه بجربه على الجماعه الصغيره، وبالتالي اقدر اخد اعمل تعميمات من النتائج اللي هتحصل للجماعه الصغيره على المستوى الاكبر. اشرح لكم الكلام ده بتفصيل بسيط. لو انا بعمل تدخل مهني، يعني بعمل تجربه كده تدخل مهني زي التجربه في العلوم، تدخل وعملت منهم جماعه، طبعا اطفال الشوارع دول عندهم وليكن سلوكيات خاطئه وبعض الافكار الخاطئه وبعض المفاهيم الخاطئه، تمام؟ وعايز انا اعدل سلوكياتهم دي وافكارهم ومفاهيمهم. بعد ما كونت الجماعه اعمل جماعتين بقى، جماعه ضابطه وجماعه تجريبيه. الجماعه الضابطه ما بتدخلش معاها بالبرامج، باحد البرامج. الجماعه التجريبيه من الاعضاء دول اللي هجرب عليهم هم اللي بتدخل معاهم بالبرنامج، وهمارس عليهم انشطه وهافيدهم بمهارات وهجيب لهم متخصصين مثلا في علم النفس. ممكن الاخصائي الاجتماعي بيستعين بالتخصصات الاخرى اثناء تنفيذ البرنامج. هجيب لهم مثلا طبيب يكشف عليهم لو عندهم امراض يعالجها، وهبدا اعمل لهم مثلا انشطه متنوعه ترفيهيه واجتماعيه وثقافيه ورياضيه وغيره لمده مثلا 6 شهور. بعد كده بعد ال6 شهور دول هقيس بقى السلوكيات اللي انا كنت عايزه اعدلها عند الاطفال دول والمهارات اللي كنت عايزه اكسبها لهم. انا في البدايه بقيسها، وبعدين بقيسها بعد التدخل بالبرنامج. هلاقي تغييرات ولا مش هلاقي؟ لو ما لقيتش تغييرات يبقى اذا في اخطاء انا وقعت فيها كمهني، في اخطاء ترجع للبرنامج او للاخصائي المتخصص ده او غيره. لكن لازم هيبقى في تغيير، لان شيء طبيعي طالما انا في عمليات تحويليه بتحصل، في برامج، في ممارسه، في تفاعل اعضاء ما بين بعض، في جماعه، في تفاعل جماعي، في غيره في غيره، هيؤدي في النهايه الى تغير وتطور للاعضاء دول وتعديل. ماشي؟ فانا بالتالي اقيس بقى ايه اللي انا كنت عايزه اغيره وايه اللي عايزه اعدله وايه اللي عايزه اكسبه لهم. اذا لابد من ايه؟ حدوث تغيير نتيجه وجود الاعضاء مع بعض، فبالتالي يحصل تفاعل وتبادل الخبرات وغيره. تمام؟ لو لقيت ان انا قدرت اغير يبقى اذا كده انا كنت بعمل برنامج ناجح. لو قدرت اغير في سلوكياتهم، طبعا في درجات للتغيير في نسب، يعني ممكن اغير بنسبه 50% 60 70 80 90، بس صعب جدا ان انا اغير بنسبه 100%. ليه؟ لان انا بتعامل مع بشر ودايما بضع نسبه للوقوع في الخطا، يعني خطا ناتج عن البرنامج، خطا ناتج عن الاعضاء، خطا ناتج عن تخصص مهني وغيره، للظروف الطارئه وهكذا. فيعني برضه صعب تعديل الانسان بنسبه 100% لان احنا بشر وفي تغير في تغير في النفسية، تغير في الشخصية، تغير في الأفكار، فبالتالي ممكن يبقى إيه؟ مش هيبقى النجاح بنسبة 100% يعني. فبالتالي أنا كده الجماعة كنسق الجماعة الصغير. لما أقدر بقى لما أطلع بقى نتائج بعد التدخل ده، النتائج دي ممكن أعممها على مين؟ على كل أطفال الشوارع على مستوى أكبر. يعني انا عملت كده مع جماعه. اذا الجماعه دي مجال للتجريب، مجال خاص بالتجريب وتعميم النتائج. اذا لو انا طلعت بنتائج ايجابيه اقدر اقول يبقى البرنامج اللي انا عملته حقق اهدافه وده برنامج ناجح. اذا البرنامج ده ممكن اطبقه مع جماعه اطفال شوارع تاني في محافظه تانيه او في دوله تانيه. فاهمين؟ طالما ايه الخصائص واحده، الاهداف مشتركه، المشكلات واحده. يعني اطفال الشوارع هنا اكيد عندهم سلوكيات زي اطفال، يعني اقصد ان السلبيات واحده ما بين اطفال الشوارع وبعضهم. يعني مثلا لو عملت كده طبقت كده في محافظه اسيوط، اذا ممكن البرنامج ده طبقته وجاب نتيجه اطبقه على اطفال الشوارع في محافظه اسكندريه. اذا ممكن اطبقه على اطفال الشوارع في محافظه سوهاج. فهمتوا؟ يعني الجماعه دي مجال للتجربه، الجماعه الصغيره اللي هم مجموعه اطفال الشوارع. فهمتوا؟ طيب يبقى ليه كده انا بدرس الجماعه كمسك اجتماعي؟ طيب الجماعه يا ترى ليها تاثير على الافراد؟ ايه تاثير الجماعات على الافراد؟ ايه تاثير الجماعات على الافراد؟ سامعا؟ مش عارفين تاثير الجماعات على الافراد؟ زي جماعه السوق اللي انتوا فيها دي. ماشي؟ اهو ده بقى تاثير الجماعه ورفقاء السوق على بعض. تأثير الجماعة على الأفراد، أنتوا عارفين لو عايزين تكسب سلوك معين لأحد الأعضاء أو تعدل عنده سلوك سيء، بس سبحان الله تعالى إحنا بننتشر فينا انتشار النار في الهميش السلوك السيء. يعني لو عايز تعلم حد شيء وحش حطه جوه الجماعة برضه، وبرضه زيه لو عايز أعلم حد حاجة كويسة يعني إيجابية بضعه في جماعة، لأن الجماعة مرآة الفرد. والجماعة ليها تأثير أكبر في تعديل الأفراد اللي داخلها اللي هم الأعضاء. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لو مش بعرف أكون علاقات وليكن يعني أو انطوائية، أو مش بعرف ما عنديش فن اللي هو فن الاتصال والتواصل، لو عايز أكسب الحاجات دي لحد ومهما كلمته من النهارده لعشر سنين وهو فرد لوحده هيبقى صعب إن يكتسب كتير. لكن لما أضعه داخل جماعة هيكتسب بصورة أكبر وأسرع وأفضل وأنجح، لأن الجماعة ليها قوة كبيرة في تعديل الأفكار وتعديل السلوكيات وتغييرها. فهمتوا؟ لأن بيحصل حاجة اسمها عدوى السلوك، وده مفهوم في خدمة الجماعة هتدرسوه في السنين الجاية، عدوى السلوك، وده بنخاف منه في الجماعة. يعني الأخصائي الاجتماعي أول ما يشوف سلوك سيء أو غير سوي ظهر في الجماعة لابد ان هو يتلافى الموضوع ده بسرعه ويحل المشكله دي، لان السلوك ده هينتشر اذا ما قابلوش تدخل من قبل مين؟ الاخصائي بتاع الجماعه، لان انتشار عدوى السلوك داخل الجماعه بيبقى سريع جدا. فاهمين عدوى السلوك يا جماعه؟ ماشي؟ لما تيجي تكلموا ال10 بص ولا كانهم عملوا حاجه يعني. ماشي. فاذا الجماعه ليها القدره على تغيير السلوكيات لدى الافراد. طيب مش الانسان مننا كائن اجتماعي بطبعه؟ يقدر حد منكم يعيش بمعزل لوحده عن العالم؟ فطبعا جوه كل واحد مننا بالطبيعه حب للتجمع، حب ان يكون داخل جماعه، حب تكوين العلاقات والصداقات. وده طبعا بيفسر سبحان الله تعالى ان ربنا لما خلق سيدنا ادم خلق له مين؟ ستنا حواء. ماشي؟ لان يعني كان صعب ان الانسان يعيش لوحده يعني في البريه دي، فبالتالي الانسان كائن اجتماعي بطبعه، فبيكون عنده انجذاب للجماعه، وبيكون عنده حب ان يكون موجود داخل جماعه، بيكون عنده حب تكوين الصداقات والعلاقات وهكذا. فبالتالي الجماعه ليها تاثير على الافراد، ان الانسان يمكن تعديل اتجاهاته وافكاره من خلال الجماعه، ان الانسان كائن اجتماعي بطبعه فبالتالي بيحب يعني بفضل ينجذب للجماعه، ان لو عايز اعمل تعديل سلوكيات او تغييرها بالتالي اقدر اعدل واغير سلوكيات العضو من داخل الجماعه في اشراقه او انضمامه لاحدى الجماعات، ان برضو الجماعه دي تعتبر مجال كسب للتجربه والتعميم على المجتمع الاكبر، فالجماعه بالتالي صوره مصغره للمجتمع الاكبر. فده تاثير الجماعه على الافراد، وان الفرد بيدرك ذاته من خلال ايه؟ مرآه الجماعه، زي ما قلت ان الجماعه مرآه العضو. لو عايز اشوف نفسي اضع نفسي داخل جماعه، ليه؟ لان كل حد من الموجود من اعضاء البيئه يقدر يقول لي انا مثلا عندي الحته دي كويسه قوي، الحته دي لا مش كويسه، الحته دي مش متوفره عندي، الحته دي عايزه تتغير عندي، وهكذا. يعني فاهمين ان السلوكيات دي بتظهر من خلال ايه؟ وجود العضو داخل جماعه. فبالتالي الجماعه مرآه العضو. طيب برضو ايه تاني؟ ان الجماعه بتستطيع لها القدره على اشباع احتياجات الافراد، وان الانسان بيقدر يتبادل الخبرات والمعارف من خلال الجماعه، وان الجماعه بتهتم بمساعده الاعضاء على ترجمه ومفاهيم واهدافهم الفرديه لاهداف جماعيه، ان من خلال بدل ما يبقى كل واحد مننا ليه هدف فردي، لكن داخل الجماعه بيبقى ليك هدف ايه؟ مشترك او اهداف جماعيه. ده تاثير الجماعه على الافراد. طيب في مفاهيم مرتبطه بالجماعه كنسق اجتماعي. يعني الجماعه كنسق اجتماعي ليها بعض المفاهيم المرتبطه بيها، زي مفهوم ايه؟ جاذبيه الجماعه. جاذبيه الجماعه اكيد كلنا فاهمين يعني ايه جاذبيه الجماعه طبعا، صح؟ برافو، اللي هو الانجذاب او الانشداد لجماعه معينه دون اخرى، الاتراكتيفنس. يعني ايه عندي انجذاب لجماعه دون اخرى؟ طب ايه الاسباب اللي بتخليني انا انجذب لجماعه وجماعه لا؟ يعني هو ده يفسر تكوين الشلاليه عند طلاب الجامعه. فهمتوا؟ يعني انا ممكن انا دلوقتي انجذب للبنت دي والبنت دي والبنت دي والبنت دي مثلا يعني، وممكن ما تقبلش او ما انجذبش للبنت دي والبنت دي والبنت دي. ليه؟ ليه مثلا؟ اهو ده ليه اسباب وعوامل، صح؟ طيب اسباب انجذاب الاعضاء للجماعات دون الاخرى، ليه؟ اول حاجه انا هنجذب للجماعه اللي بتحقق لي اشباع لرغباتي واحتياجاتي. طالما الجماعه دي بتشبع احتياجاتي ورغباتي يبقى هنجذب ليها، لانها بتحقق لي ذاتي. تمام؟ بتشبع احتياجاتي. يبقى دي اول حاجه من اسباب الانجذاب للجماعات. تاني حاجة تكوين الصداقات، زي ما قلت الإنسان كان اجتماعي طبعا، فبالتالي عايز يكون صداقات، فبينجذب للجماعة، ما بيبقاش لوحده يعني عايش في معزل، فبالتالي إيه؟ بيكون صداقات، فبالتالي بينجذب للجماعة. الحاجة الثالثة إني لا الأمن والاستقرار والتقدير والشعور بالتقدير. فاكرين هرم مسلو للاحتياجات؟ فاكرين؟ او انا مش فاكراه يعني كان بالمقلوب ولا بالمعدول، اي كان احنا بندرسه كده وبندرسه كده. لكن من بين الاحتياجات اللي بيحتاجها الانسان اللي هو كان اكبر قاعده تحت كانت تقريبا الحاجات الفسيولوجيه والغذاء والمأكل والمشرب، صح؟ كان من ضمن الاحتياجات دي اللي هو الحاجه للتقدير والحب. الحاجه للتقدير والحب ده بيجي من خلال ايه برضو؟ من خلال الجماعه. فهمتوا؟ مش هحس بتقدير وحب غير لما اكون طرفين، مش واحد، مش سنجل. تمام؟ عشان انا قلت لك خدمه الجماعه دي عظيمه والله. المهم ان الجماعات بتوفر شعور بالحب وتكوين الصداقات والتقدير، فبالتالي الانسان هيحس بكده او الفرد يعني من خلال ايه؟ الجماعه. طيب دول الاربع عوامل اللي الجماعه بتوفرهم، اللي هو تكوين الصداقات والعلاقات ودوافع العضو واحتياجاته واشباع ورغباته وغيره، اشباع احتياجاته اللي بينجذب ليها للحاجات. برضه ممكن برنامج الجماعه يكون هو اللي جاذب. زي ايه؟ مش في كثير من الانديه الرياضيه حوالينا مثلا؟ ممكن انا انضم لاعمل عضويه في جماعه بالنادي ده لكن ما اعملش بالنادي ده. ليه؟ فبرضو اللي هو اقصد يعني ان انجذابك لنشاط رياضي معين، انجذابك يعني الجماعه دي بتحقق لي هدف معين ذاتي داخلي. ممكن انا بحب كره القدم ما بحبش كره السله مثلا، بحب كره الطايره مش بحب البولينج وليكن مثلا، انا بحب السباحه مش بحب كره القدم، فبالتالي هنضم للجماعه اللي بتحقق لي انا اشباع خاص لاحتياجات الخاصه يعني او اشباع ذاتي داخلي. ده الانجذاب. وبالتالي عكس الانجذاب هو ايه؟ النفور او الانسحاب او التفكك. طيب انا امتى احسن التفكك للجماعه او نفور او بعد عن الجماعه دي واسيبها واروح اشوف جماعه ثانيه؟ لما تبطل الجماعه دي تشبع لي احتياجاتي، يبقى اذا الجماعه ما بقتش مصدر اشباع للاحتياجات والرغبات الشخصيه. يعني انا منضمه للجماعه دي لكن لقيت الجماعه دي ما بتضيفليش خبره جديده، مش بتشبع احتياجاتي ورغباتي الداخليه، مش تقدير. اذا ايه؟ هنسحب. بس مش كل الجماعات بتوفر ده، يعني ايه؟ يعني في جامعات اسمها جامعات مغلقه، في جامعات اسمها جامعات مفتوحه. مش كل الجامعات اقدر انسحب منها في اي وقت او ادخل ليها في اي وقت. كل جامعه بيبقى لها شروط معينه حسب المؤسسه اللي موجوده فيها. فممكن في جامعات اقدر اخرج منها او يحصل فيها انسحاب، وفي جامعات كمان ما بتضيفش اعضاء جدد ليها، بتنغلق على اعضائها وبس، زي شروط العضويه بتاعت الانديه. تمام؟ فبالتالي الدخول والخروج في جامعات وانصاء والجامعات كنصر بيبقى فيه صعوبه. خلاص؟ مش كل الجامعات بيبقى عندها متاح الاوبشن ده، يعني اللي هو الدخول او الخروج في اي وقت للجامعه. كده انا النهارده خلصت جاذبيه الجامعه وخلصنا الجزء المكرر علينا النهارده. حد عنده اي سؤال؟ اوكي، اشوفكم على خير الاسبوع اللي جاي. لحد كام احنا اخذنا النهارده؟ الغياب، في حد معاه غياب؟ انا لسه ما وقفتش عشان حضراتكم توقفوا. اثنين وثمانين. المرة الجاية هناخد تكوين الجماعة والكومبوزيشن بتاعها، واتكلمنا عن تكوين الجماعة في المحاضرات اللي فاتت برضه. هناخد تكوين الجماعة والأدوار في الجماعة والاتصال في الجماعة وكل المفاهيم اللي مرتبطة بالجماعة في علاقة الاجتماع. أنا ما وقفتش، بطلوا راسك صح؟ إيه ده؟ في حد مش فاهم حاجة يا سنة تانية؟ أكيد كلكم مش فاهمين، أنا واثقة يعني. اوكي، اشوفكم على خير الاسبوع اللي جاي. شكرا ليكم. جايبين كام؟ انت هترتبي، افرض كل الدفعة جايبة 7 امتياز، يبقى اذا انت مش هترتبي، فاهماني؟ فهمت حاجة؟ هفهمك تاني ببساطة، يعني هضحك كتير مع الطلبة بصراحة. ولكن يمكن تكوني جايبة 5 امتياز او 3 امتياز. ده مقياس للجماعة ككل. يعني اشوف باقي الاعضاء اللي زيك، ممكن دي تكون جايبة 5 امتياز، دي 4 امتياز، ودي 7 امتياز، وانت 3. طيب اذا دي اعلى من في طبعا، بس الترتيب ما بيبقاش لكل ترم، بيبقى الترمين على بعض كل سنه، فبالتالي انت سنه ثانيه السنه دي كل سنه ليكي ترتيب، يعني ممكن تحصي على دورك، ممكن تعلي، ممكن تنزلي، على بناء على ايه التقديرات والدرجات اللي انت هتجيبيها. ممكن انت جايبه 5 امتياز وهي جايبه 5 امتياز، بس درجاتها هي اعلى من درجاتك انت. يعني انت جايبه امتياز على 90، هي جايبه امتياز على 95، هي جايبه امتياز على 99. اذا ايه مجموع الدرجات هو اللي بيحدد في النهايه انت فين. بس دايما بيبقى في منافسه، دايما خليكي قد التحدي. يعني ايه؟ يعني انا لازم ابقى الاولى. خلي صح، سقف احلامك عادي. Thank you.